بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل في صحيحه كتاب الوضوء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبادا بن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه يقول في كتاب الوضوء حدثنا باب الماء الذي يخلل به شعر باب الماء الذي يخلل به الشعر أو شيء من هذا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن عباد عباد بن عباد قال عن ابن عون عن ابن عون قال عن ابن سيرين عن ابن سيرين محمد قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما حلق شعره الشق الأيمن هذا كله كما ورد أعطاه أبو طلحة، كل الشق الأيمن الشعر هذا كله سلمه أبو طلحة، وأما الشق الآخر الأيسر فتنازع الناس كل عاد هو وحظه نصيبه، اللي أبو شعرتين واللي أبو ثلاث واللي أكثر واللي أقل إلى آخره. الشاهد أن الأيسر تنازعه الناس كلهم تفرق على الناس، وأما الأيمن فاللي ورد أنه أعطاه أبو طلحة. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف عن مالك نبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا. إذا شرب هذه لغة هذه رواية والرواية إذا ولغ كون هو ما يشرب الكلب ما يشرب كلب يلغ ولوغ يلغ يمص بلسانه يحط لسانه يرفعه أما شرب يمص براطه لا إنما يولغ فإذا شرب يعني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. نعم. قال رحمه الله ما فيها بالتراب فالسبعا سبعا طيب. قال رحمه الله وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي أيونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرشون شيئا من ذلك. يقول رحمه الله البخاري حدثنا أحمد بن شبيب أحمد بن شبيب عن أبيه قال حدثنا أبو شبيب قال عن يونس بن يزيد الليلي قال عن ابن شهاب الزهري قال عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عبد الله قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله. عبد الله هنا بن عمر يقول كانت الكلاب تبول في المسجد وتمر هنا وتمر هنا وتمر هنا، مع أن الكلاب نجس البول نجس مدام ريكو إذا حطوا بالماء نجس يغسل سبعا، فالبول من باب الأولى، لكن يمكن أنه ما نزل شيء فيه هناك الساعة، الكلاب تروح وتجي كونها تروح وتجي في المسجد ما في شيء، وكونها مثلا تنام في المسجد ما في شيء، لكن كونها تبول وسط المسجد أو تخرب وسط المسجد هذا ممنوع، لأنه نجس ما يخرج منه نجس، إلا عرقه لكلب الصيد معفو عنه للحرج، لأنه حرج ينام مع صاحبه ويعرق حرج، ولعابه كذلك طاهر لأنه حرج أيضا. أما الكلب الذي لا قيمة له ويمشي في المسجد يروح في المسجد فلا، فإذا بال في المسجد فإنه نجس مثل بول الآدمي، قال بول الكلب مثل بول الآدمي نجس، فلا بد من غسله أو رشه بالماء. الشاهد أن ابن عمر هنا يقول أن الكلاب تمر في مسجد الرسول، نعم تمر تمشي تطلع من باب إلى باب آخر، ولكنها تبول ويترك البول بلا رش ولا غسل، فهذا ما أعتقد أنه حصل. نعم. فلم يرشون شيئا من ذلك يعني أن الصحابة ما رشوا شيء والرسول ما أمر بشيء عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أنس بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل وإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. يقول ابن البخاري رحمه الله في كتاب الطهارة والعجيب جاب الصيد لأنه من الطهارة أيضا الصيد وأكل اللحم الطاهر الحلال فهو من الطهارة. يقول رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا ابن أبي السفر ابن أبي السفر حدثنا الشعبي الشعبي عامر قال حدثنا عدي بن حاتم عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن أهل كلاب يا رسول الله ونرسل كلب فإذا قال إذا أرسلت كلبك المعلم فأمسك على نفسه فإن أكل فلا تأكل لأنه أمسك على نفسه لأنه أمسك الصيد بيأكله فإذا أكل لا تأكل. وأما إذا لم يأكل أمسك الظبي أو أمسك الأرنب حتى تأتي أنت ثم يرسله معك فأكل حينئذ. قال أحيانا يكون مع كلبي كلب آخر لا أدري عنه يجي كلب من برا ويشارك مع كلبي قال لا تأكل إذا مسك الاثنين لا تأكل فإنما سميت على كلبك أنت ولم تسمي على الآخر لأن الصيد لازم من التسمية. الصيد لا بخلاف بهيمة الأنعام فإنك لا تنسى التسمية فرب العالمين في قلب كل مسلم تسمية في قلب كل مسلم في الأنعام المقدور على تضيف. أما الصيد لا لابد من التسمية حتى لو نسيت ما يحل لازم تسمي. نعم. باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط فقال أعطاهم فيما يخرج وقال أعطاهم فيما يخرج من دبر الدود أو من ذكره نهو القبلة نهو القبلة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع كفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسام فنزفه الدم وركع وسجد ومضى في صلاته. فقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس محمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وأسر ابن عمر بثرة فخرج من الدم ولم يتوضأ وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. يقول البخاري رحمه الله باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين يعني الخارج من السبيل نواقض الوضوء عندهم الخارج من السبيلين والخارج من سائر الجسد إذا فحش إذا إذا إذا كثر إذا كثر وصب الدم. هذا من مذهب الأربعة الأئمة الأربعة أنه ينقض الوضوء الخارج من السبيلين بالإجماع والخارج من سائر الجسد عند الثلاثة وأبي حنيفة ما ينقض الوضوء إذا خرج من الجسد بدون الأذن. أما الخارج من السبيلين فلو هو طاهر فإنه ينقض الوضوء حتى لو حجر ينزل أو ولد ينزل من المرأة طاهر ما معه دم أو كذا ينقض الوضوء ولازم يتوضأ. أما الخارج من سائر الجسد فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا فحش إذا كثر إذا كثر. لكن يرد عليهم حديث عمر أنه سال دمه وحملوه ولا وبنى على صلاة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بنى على صلاة والدم يسفح من عمر. لكن الصحيح الأحوط أن الإنسان إذا خرج وفحش الدم من جسده وسال وسال وسال فإنه ينقض الوضوء ويتوضأ لا سيما إذا كان رعاف خرج من الأنف أو خرج من الفم رعاف أو طراش وكثر فإنه يتوضأ أحوط له وأحسن له. يقول البخاري رحمه الله وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط يعني هذا اللي يتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرفاق وأنفسكم إلى الكعبين ثم قال وجاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء. الملامسة عند الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة المجامعة الجماع وعند الشافعي رحمه الله أنه الملامسة لمس اليد حتى لو تقول كذا انتقض الوضوء لمس يد المرأة ولو بدون شهوة حتى بدون شهوة أو لمستم النساء فعند الشافعي رحمه الله لو تقول كذا انتقض الوضوء. وهذا مشكل يعني لو يجي إنسان يطوف بالبيت ويلمس امرأة كف ومسن انتقض به روح يتوضا ثم يلمس الثاني روح يتوضا ثم يلمس، هذا مشكلة هذا وحرج على أمة محمد. إنما الملامسة قرأها كثير من القراء أنها أو لامستم يعني جامعتم النساء أو جامعتم النساء فتيمموا صعيدا ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا إن شاء الله هو الأحوط لأمة محمد. نعم. وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكرين أو الخيلة يعيد الوضوء. قال إذا خرج قال عطاء بن أبي رباح اللي يخرج من دبره دود أو حجر أو شيء من هذا فإنه يعيد الوضوء لأنه ينقض الوضوء لا شك، الخارج من السبيلين عموما عند جميع أمة محمد. نعم. أو من ذكرين أو القملة أو ذكرين سواء القبل أو الدبر اللي يخرج من السبيلين ينقض الوضوء ويعيد الصلاة والوضوء. نعم. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعيد. يقول جابر رضي الله تعالى عنه إذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. نعم، لأنه ما ينتقض الوضوء عند الأحناف، ينتقض الوضوء إذا ضحك وكهكه انتقض الوضوء والصلاة عند أبي حنيفة رحمه الله، يقول أنه استهزى بالصلاة، استهزى برب العالمين، استهزى بركن من أركان الإسلام، استهزى كأنه يضحك بقهقه ويصلي ينتقض الوضوء وتنتقض الصلاة، هذا كلام أبي حنيفة. لكن جابر رحمه الله والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله لا ينتقض، إنما ينتقض وضوءه إذا قهقه تبطل صلاته، والوضوء ما ينتقض، ما له دخل الوضوء في الموضوع، الصلاة تبطل بالإجماع، وأما الوضوء ما يبطل إلا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو قلع كفيه فلا وضوء عليه. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو قلع كفيه، أما إن أخذ من شعره وأظفاره ومتوضأ فإن الوضوء ما ينتقض، هذا صحيح، لكن إذا خلع خفيه ينتقض الوضوء. نعم، ينتقض إذا غسلت رجليك الإنسان ثم أدخلت بهما خفين ثم مسحت عليهما ثم خلعتهما انتقض الوضوء، لازم توضأ، هذا بإجماع أمة محمد. وإن كان الحسن يرى أنه ما ينقض إذا نزعتها، وتابعه بعض العلماء، لكن الصحيح أنك إذا توضأت الإنسان ولبست الخفين ثم مسحت عليهما ثم خلعتهما فإن المسح ينتقض، خلاص لازم تغسل رجليك، وهذا قال بالإمام الشافعي وأحمد ومالك، ولا أدري عن مذهب أبي حنيفة. الشاهد أنك إذا خلعت خفيك بعدما مسحت عليهما فإنه ينتقض وضوءك. الحسن بن الحسن البصري رحمه الله كما ترونه يقول ما ينتقض، وتبعه كثير من العلماء. نعم. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث، صح، لا وضوء إلا من شيء يخرج من القبل أو الدبر. نعم. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاء فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد. وذكر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة ذات الرقاع، يعني ربطوا رجليهم بخرق رقاع، سميت ذات الرقاع لأنهم ربطوا رجولهم، ما عندهم مدس، غالب الصحابة ما عندهم مدس، ما عندهم فلوس يشتري مدس، فيربطوا رجولهم بالثياب بخرق حتى لا يطع الحجر ويطع الشوك تأذيهم الشوك، وسميت ذات الرقاع بهذا الاسم لأنهم ربطوا الرقاع على رجولهم. يقول غزوة ذات الرقاع أن عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه كان عينا للرسول عليه الصلاة والسلام على جبل، هو أبو موسى الأشعري، فقال أبو موسى هل تحرسني أول الليل وأحرس ثالث أو تبني؟ قال لا، أنا بصلي أول الليل وبعدين أنت قومك وأنت تحرسني آخر الليل. فاللي حصل أن الجيش اللي بيغيرون عليهم شافهم واحد من الجيش ورأى الزول في الجبل فكان يرميه بالسهم، فرماه بالسهم ثم صب الدم من الأول، ثم راه بالسهم الآخر فصب الدم الأول، فصار جسده كله يسيل دم وهو يصلي. فلما انتبه الراجل اللي رمى قال له كان آدمي ولا عدو، إنسان مات، خلاص أنا رميته بسهمين، إنسان مات، وترك الرمي الراجل ونام، نام قدرة الله تعالى وتقدس، لأن الله يجعل رسوله يغير عليهم. لما استيقظ أبو موسى إلى الرجال كله اهتماء، قال حما أغطتني، قال أنا أقرأ سورة ما أحببت أن أقطعها، تعالى الله وتقدس، أنا أقرأ سورة ما أحببت أن أقطعها، كيف قومتني أنا أرد لك ولا أرجي؟ قال ما أنا أقرأ سورة والسهم يضربني ما أحببت أن أقطعها. استدل كثير من الناس أن الدم لا ينقض الوضوء لأنه كثير، سهمين اللي ضربته يسيل الدم من جسده. نعم. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. يقول الحسن البصري رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يجرح وهو في الجيش يجرح ولا يجد ما يغسله ويصليه ويتأمم غسل، أو يجد ما لكن يقول ما أنا غاسل لأنه آذي الجرح، الماء آذي الجرح، الماء إذا غسلته الإنسان آذي الجرح فيصلي بلا غسل، خلي الدم يمشي ويصلي بلغه فلا ولا والدم يمشي يسير. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء. يقول عطاء بن ابي رباح ومحمد بن علي واهل الحجاز لابد من الوضوء. نعم ليس في الدم وضوء. ليس في الدم وضوء يعني موافقه الحسن البصري. نعم. وعثر ابن عمر بثره فخرج منها الدم ولم يتوضا. وعثر ابن عمر بس دم لعثرها فخرج منها الدم ولم يتوضا. البثره بسيطه بذرة دم لعن عصرها خرج الدم ولم يتوضأ. نعم. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في ثلاثين. ابن أبي أوفى بزق بسق وطلع مع الريق دم من حلقه طلع دم وصب الدم فلم يتوضأ. نعم. وقال ابن عمر والحسن فيما يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجم. وقال ابن عمر والحسن البصري إذا احتجم فليس عليه إلا أن يغسل محل المحاجم بس ولا ما ينتقض الوضوء. الوضوء ما ينتقض لأنه ما خرج من السبيلين. نعم. قال رحمه الله دثنا أدو نبيات قال دثنا ابن أبي ذيب السعيد للمقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. يقول البخاري رحمه الله طابو تابع للباب قال لهم حدثنا آدم بن أبي إياس آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري سعيد المقبري قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال إذا كان الإنسان في المسجد لا يزال العبد في صلاة ما لم يؤذي أو يحدث ما لم يؤذي أحدا من المسلمين أو يسبه أو يشتمه أو يحدث يخرج من الحدث. فقال أعجمي عند أبي هريرة ما الحدث يا أبو هريرة؟ قال الضرطة أو الفيسة أو الضرطة تنتشي ريح الحفنة أو تخرج صوت. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا ابن عينان الزوري عن عباد بن تميم عن عمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد أبو الوليد هشام قال حدثنا ابن عيينة ابن عيينة قال حدثنا الزهري الزهري قال عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن عاصم بن عبد رب بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا. يقول ابن عباد بن مازني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حسيت الإنسان بشيء يخرج من دبرك فلا تنصرف لأن الشيطان يلعب بأدبار الناس يفسد صلاتهم ووضوءهم. كان إذا تحس بشيء يخرج من دبرك شعر يجمع ثلاث شعرات واربع شعرات بليس عدو للآدمي ثم يجرها لترى أنك خرج منك شيء يقول أنا خرج من دبري لازم انتقض وضوئي وبطلت صلاتي. يقول لا لا تنصرف حتى تسمع صوت بأذنيك أو تنتشي ريح عفنة بخشمك. يقول لا تنصرف مسألة الشيطان قال له ملعون ويذكر مدحور لا تنصرف من صلاتك الإنسان ولا ينتقض وضوءك إلا إذا سمعت صوتا بأذنيك أو شممت ريحا بفمك بأنفك شممت ريح عفنة بأنفك أو سمعت صوتا بأذنيك فكالساعة يقينا صار يقين انتقض وضوءك تنصرف. أما ما يلعب به الشيطان فإن الشيطان عدو للإنسان يأتيه حينما يكبر فيحضر ويقول انت نسيت كذا ونسيت كذا ونسيت كذا أو يحط شعرات ثلاث بدبره ثم يكذبها الإنسان يحسبه أنه أحدث. يقول الرسول لا ما هو حدث هذا الشيطان يلعب في أدبارهم بالشعر فلا تحت تنصرف ولا ينتقض وضوءك حتى تسمع صوت حقيقة أو تنتشي ريحة حقيقة. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا جريرا الأعمش عن منذر نبي على الثوري عن محمد بن الحنفية أنه قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبان الأعمش. يقول البخاري رحمه الله باب الوضوء من المذي حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان قال عن منذر أبي يعلى عن منذر أبي يعلى قال حدثنا محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية ولد علي بن أبي طالب عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان مع تحته فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وكان رجلا مذاء المذي ماء رقيق يخرج من الملاعبة أو التفكير بالمرأة أو شيء من هذا ماء رقيق يخرج ليس بمني ولا بول لا بول ولا مني رقيق بين هذا وبين هذا يقول علي فاستحييت أن أسأل الرسول لمكان ابنته، فوكل المقداد بن الأسود. فيه فضيلة التوكيل أو فيها مساعدة التوكيل أن توكل من يسر غيرك الإنسان، ماذا إنسان عالم بعيد عنك يقول يا فلان إذا جيت فلان ابن فلان اسأله عني بكذا وعن كذا وكذا وأتني بالجواب. فأبكى المقداد بن الأسود فسأل الرسول فقال منه الوضوء يتوضى ويغسل فرجه وأنتين، يغسل الفرج وأنتين ويتوضى. أما غسل لا، يقول ليتني دريت أنا ظهري تشقق من الغسل، أغتسل حسب منه الغسل، ليتني دريت من الأول شقق ظهري من الماء البارد. فصار يغسل فرجه ويغسل فرجه فقط، ذكره وأنتين فقط. نعم. قال وراه شعبة عن الأعمش، يقول وتابعه الشعب وراه شعبة عن الأعمش عن سليمان عن الأعمش. نعم. قال رحمه الله دثنا سعد بن عبد قال دثنا شيبان يحيى عن أبي سلمة أن طه بن يسار أخبره أن زيد بن خالد رضي الله عنه أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت رأيت إذا جامع فلم يبني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع للباب. حدثنا سعد بن حفص سعد بن حفص قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عدي يحيى بن أبي كثير بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار الهلالي قال عن زيد بن خالد عن زيد بن خالد الجهني قال أنه سأل عثمان بن عفان قلت ورأيت إذا جامع فلم يمني. يقول سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت ورأيت إذا جامع الإنسان فلم ينزل، يعني جلس بين شعبها الأربع لكنه ما أنزل، هل يغتسل؟ قال لا. يقول فسألت عن ذلك عليا علي بن أبي طالب ثم والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب. الأربعة وافقوا عثمان بن عفان على أنه لا غسل إلا بالإنزال، لكن هذا نسخ، هذا نسخ، هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ كما سيأتي إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل، وإما جهدها فقد وجب الغسل. سيأتينا. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبان الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك؟ فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجلت أو قحط فعليك الوضوء. فأبعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. يقول البخاري رحمه الله جاء بطريق آخر من باب أنه لا يغتسل إلا إذا لامس المرأة، إذا جلس بين شعبها لا يغتسل، ونحن لا نزال في الأحاديث المنسوخة. يقول رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا الحكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة قال أنا أبي صالح أنا أبي صالح السمان قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى رجل من الأنصار يدعيه، فجاء الرجل ورأسه يقطر من الماء مغتسل، اغتسل كان من امرأته واغتسل، فقال الرسول لعلنا أعجلناك؟ قال نعم يا رسول الله، يعني قمت من المرأة وأنا ما سويت شيء، يعني جلست بينها وأدخلت لكن ما دفقت. قال إذا عجلت أو قحطت فعليك الوضوء، إذا عجلت أو قحطت يعني ما أنزلت فعليك الوضوء فقط، غسل لا. ثم قال أبو عبد الله وتابعه وهب بن جرير تابعه وهب بن جرير قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة. من اللي يروي عن شعبة؟ الأول أن النضر بن شميل النضر بن شبين عن شعبة. نعم. وهذا تابع النضر بن شميل عن شعبة، وشعبة يرويه عن الحكم بن عتيبة عن الحكم بن عتيبة رحمهم الله جميعا. نعم. قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة، غندر اللي هو محمد بن جعفر ربيب شعبة ويحيى لم يقولوا الوضوء لم يقولوا عليك الوضوء ما قالوا. نعم. باب الرجل يوضئ صاحبه. قال رحمه الله حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريم مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة أدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله تصلي؟ فقال المصلى أمامك. يقول البخاري رحمه الله في حديث مرنا من ليلتين يقول حدثنا باب الرجل يوضئ صاحبه باب الرجل يصب على صاحبه. ساعدك الإنسان فلان صب عليه جزاك الله خير أتوضى انصب عليه وأنا أغسل نفسي وأوضي نفسي جائز هذا من ساعدة أخيك المسلم جائز. يقول حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال يحيى بن سعيد قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة. يقول أسامة إن الرسول عليه الصلاة والسلام مال إلى شعب في قبل أن يصل مزدلفة مال إلى شعب وثم بال فيه ثم أتيت بوضو فتوفصت أصب عليه هو أنا أصبه يتوضأ يغسل نفسه أنا أصب عليه هو يتوضأ من هدم. فقلت يا رسول الله المصلى؟ قال الصلاة أمامك المصلى أمامك. يقول فلما توضأ صبرت عليه وغسل ما يريد أن يغسله ركب وأتى إلى مزدلفة ثم كمل وضوء عليه الصلاة والسلام وأمر بالصلاة. نعم. قال رحمه الله دثنا عمرو بن علي قال دثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطيم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه ويتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الوهاب بن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال عن نافع بن جبير بن مطعم عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنهم جميعا أن المغيرة كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام يروى أنها في غزوة تبوك في رجوعه من تبوك في رجوع الرسول من تبوك أنه تخلف عن الجيش وذهب إلى حاجته وتبعه المغيرة بن شعبة ومعه سطر صغير من الماء وتبع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى صب عليه وتوضأ ثم تنحى عليه الصلاة والسلام ثم جلس يتوضأ جلس يقول وأنا صب عليه يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل ولما أراد أن يغسل رجليه ما استطاع ليه لأنه الجبة ضيقة يقول فأخرج يديه من تحت الجبة ثم غسل يديه ثم أردت أن أنزع الخفين المغيرة يقول أهويت أنزع الخفين لسأن يجي يغسل الرجلين قال لك أنزعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا فيه جواز المسح على الخفين بالسفر وجواز معاونة المسلم في السفر والحضر معاونة أخيك يساعدك في الصب عليك تتوضأ ويساعدك في رفع بعض ما تريد أن ترفعه ويساعدك في كل شيء. نعم. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصورا إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حمادا إبراهيم إن كان عليه مزار فسلم وإلا فلا تسلم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ بنا فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. يقول البخاري رحمه الله باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. قراءة القرآن بعد النوم يعني باستيقاظ من النوم تقرأ القرآن الإنسان حتى لو أنت ما أنت على وضوء، وقراءة على الصدر جائز تقرأ على صدرك الإنسان إلا إذا كان جنوب أو حائض، جنوب أو حائض ممنوع حتى على صدرك حتى حفظا ما تقرأ، لكن الذي ما عليه جنابه وليست بحائض فإنه يقرأ القرآن على صدره جائز هذا حتى لو ما هم توضي، لكن مسه ممنوع، مس المصحف ممنوع حتى على الحدث الأصغر أو الأكبر ممنوع مس المصحف، لكن تقرأه على صدرك ما يخالف. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن على صدورهم ما كتبوه، ما يكتب إلا قليل منهم. الشاهد يقول البخاري رحمه الله وقال منصور بن معتمر عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام، يقول وقال منصور بن معتمر وإبراهيم عن إبراهيم بن يزيد النخعي لا بأس بقراءة القرآن إذا أردت أن تخرج في الحمام أو تقرأ رسالة فيها أسماء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد العزيز أو من عبد الرحمن أو من كذا من أسماء الله، يجوز أن تقرأها في الحمام، لكن كونك تقرأها وتقرأ القرآن قبل أن تدخل الحمام أفضل، لكن لو اضطررت. قال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم إن كان عليه مزار فسلم وإلا فلا تسلم. قال حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان نظير ربيع نظير شيخ مالك رحمه الله، حماد بن أبي سليمان من مشايخ مالك أيضا، وكذلك الربيع شيخ مالك الربيع شيخ مالك شيخ مالك المباشر اللي ربته أمه منو؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن نعم، حماد بن أبي سليمان، الاثنين هذولا أم شيخ مالك رحمه الله وهم الرواة. فيقول حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم بن يزيد النخعي إن كان عليه إزار فسلم وإلا إن كان عليه إزار، إن كان الرجل اللي بيغتسل أو يبي يتوضا أو يبي يدخل الحمام عليه إزار مئسرة ما بعد فسخها فسلم عليه، وإلا لا تسلم. 15 شخصا لا يسلم عليهم، منهم من يقرأ القرآن، اللي يقرأ القرآن لا تسلم عليه، واللي يتبرز لا تسلم عليه، واللي يصلي لا تسلم عليه، 15 صنف ما تسلم عليهم الإنسان. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي، يقول البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا مخرمة بن سليمان عن كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أنه بات ليلة عند ميمونة، يقول أنه بات ليلة، هذا الحديث يتكرر لكل ليلة، لأن ابن عباس أمره أبوه أن يبيت عند خالته ميمونة كل ليلة ليتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، فما يأتي الليلة غير التي أتانا أمس، اللي أتتنا أمس شكل والليلة شكل. فقول ابن عباس رحمه الله ورضي عنه إنه بات عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية، أخت لبابة بنت الحارث، أم عبد الله بن عباس لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية، وعندنا لبابة الصورة أم خالد بن الوليد، وعندنا ميمونة هذه وهي خالة اثنين، خالة خالد وخالة عبد الله بن عباس. الشاهد يقول عبد الله بن عباس إنه بات عند خالته ميمونة في الليل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ليلتها عند يبيت عندها ابن عباس. يقول فبات الرسول في طول الوسادة في طول المخدة، هذا طرف وهذا طرف، الرسول بات هنا وميمونة هنا وهو بالوسط والغلام بالوسط، ابن عباس في الوسط حتى رأسه في الوسط. يقول اني لما بت فنام الرسول عليه الصلاة والسلام وزوجته، فلما جاء آخر الليل قام الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قرأ آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وإلى آخر الآيات 10 آيات إلا في آخر آل عمران قرأ الرسول وهو ما توضأ، يعني معناه إجازة القراءة على صدرك وأنت ما توضيت الإنسان، يقرأ حينما قام منهم لكن ليس بجنوب. الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآيات وهو ليس بجنوب، يعني ما واقع امرأته، إنها في خلق السماوات إلى آخر الآيات قرأها وليس بجنوب. يقول ابن عباد فقام إلى شنة، وعلمتم أن الشنة هي القربة القديمة معلقة بثلاثة أوتاد، ثلاث أوتاد تعلق ثم تهزها الهواء وتصير بإذن الله أبرد من الثلج. يقول فتوضأ من الشنة ثم كبر يصلي، يقول فقمت أنا وفعلت مثل ما فعل، توضأت من الشنة ثم جلست عن يساره فأخذ بيدي بأذني وفركها ثم جعلني عن يمينه، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه 5، ثم صلى الوتر ثم نام حتى شخر أو طلع صوته ثم حتى أيقظه بلال لصلاة الفجر فقام وصلى ركعتين وصلى بالناس ولم يتوضأ. نعم. باب من لم يتوضا الا من الغشي المسكل. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن امراته فاطمه عن جدتها اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت اتيت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين غزبت الشمس فاذا للناس قيام يصلون واذا هي قائمه تصلي فقلت ما للناس فاشارت بيدي انا والسماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله أثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أراه إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثله قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول ومحمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقول البخاري رحمه الله لاحظوا أن البخاري رحمه الله يأخذ كلمة من الحديث ويجعلها باب يأخذ كلمة من فقه الحديث أو من فوائد الحديث يجعلها باب. مرنا هذا الحديث 3 مرات أو 4 مرات كل حديث يجيبه رحمه الله في باب من الحديث اللي يعتبره. هنا قال باب لا وضوء من الغشي يعني من الإغماء تغمى الإنسان لا وضوء من الغشي يعني لا وضوء من الإغماء هذا باب. الباب هنا يقول باب لا وضوء من الإغماء. ثم قال رحمه الله حدثنا إلا من الغشي المسكل باب لا وضوء إلا من الغشي المسكل إلا من الغشي المسكل. نعم المسكل يعني الغشي اللي يدوم مثل البنج نعوذ بالله يدوم والنوم والجنون وغيرها هذا يتوضأ. أما الغشي وأنت جالس وأنت ماشي مثل غشي مثل إغماء غشي أسمى رضي الله عنه فلا ينقض الوضوء. يقول رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك قاله قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا عن امرأتي فاطمة عن امرأة هشام امرأة فاطمة هشام بن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير هي بنت عمه عيال العم الاثنين فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها جاءت إلى المسجد بالنهار وقد كسفت الشمس لأنه ما كسفت الشمس إلا مرة والقمر ما كسف على عهد الرسول. الشمس كسفت يوم 10 من محرم من الشهر اللي مضى 10 كسفت الشمس قريب الساعة 9 في أيامنا هذه يعني بعدما اتضحت الشمس واستنارت كلها وامتلأت الأرض من الشمس كسفت غطيت فقام الرسول يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف فجاءت أسماء ما تدري ليش صلي بالنهار ويقرأ جهرة بالنهار ما هي عادة مش الطاري. فسألت عائشة ما اللي حدث عائشة عائشة تصلي مكبرة تصلي مع الرسول والنساء يصلينا فقالت ما الذي حدث فأشارت عائشة إلى السماء يعني انظر يا الشمس قالت آية وقالت نعم فأشارت برأسها أن آية يعني الشمس كسفت. يقول فأصابها الغشي أصابها الإغماء وهي من وصارت تصب على رأسها من الغشي لكنه ما ينقض الوضوء الغشي حق أسماء ما نقض الوضوء ولا انتقض الوضوء. يقول فلما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال رقي المنبر وقال نعم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي. يقول ما من شيء كنت لم أره إلا رأيته في صلاتي هذه حتى الجنة والنار ورأيت الناس يفتنون في قبورهم كما يفتن الدجال كما مثل فتن الدجال أو أكثر من الدجال وإنهم يسألون عن الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل الذي بعثه فأقول هو محمد أتانا بالرسالة جاءنا بالبينات والهدى فصدقناه وآمنا به فيقولون له نم فلقلت كنت رجلا صالحا مؤمنا. نعم. وأما المنافق والمرتاب أي ذلك وأما المنافق أو المرتاب أي ذلك شك أي ذلك قالت أسماء فيقال له فيضرب مرزبة من حديد يقول ها لا أدري فيضرب نعوذ بالله مرزبة من حديد يغيش في آخر الأرض السفلى. نعم. باب مس الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمس على رأسها. وسئل مالك أي الزواج يمسى بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أنا ابن يحيى المازني أنا به أن رجلا قال عبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مرسى رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فدعا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. يقول البخاري رحمه الله باب مسح الرأس كله. باب مسح الرأس كله. إذا توضأت الإنسان تمسح رأسك كله حتى المرأة تمسح رأسها كله. يقول رحمه الله بقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. بقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول البخاري حدثنا وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل وقال سعيد بن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح رأسها تبدأ من هنا إلى هنا ثم ترجع فيه مثل الرجل. المرأة والرجل مخاطبان مخاطبة المرأة كما يخاطب الرجل معه. قال وسئل مالك أي الزواج يمسى بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. يقول سئل مالك رحمه الله عن المسح على الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم اللي يسمونه صاحب الوضوء وأنه بدأ من هنا ثم هنا ثم رجع بها إلى هنا يغسل رأسه مرتين يمسح رأسه مرتين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس قال حدثنا عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى قال أنا به يحيى. أنا به يحيى قال أن رجلا قال عبد الله بن زيد أن رجلا سأل عبد الله بن زيد بن عاصم أنه يري يحب أن تريه وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام تقدر؟ قال نعم. فدعا بماء ثم غسل يديه ثم أخذ من الماء بيده اليمنى ثم غسل وجهه استنشق واستنذر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه على اثنين اثنين ورجليه على اثنين اثنين. المهم مسح برأسه من مقدمه ثم إلى أخره ثم مؤخره إلى مقدمه يعني مسح برأسه مرتين حتى أظفر. وكذلك المرأة كما ذكر سعيد بن المسيب أنه يجب على المرأة ما يجب على الرجل مسح الرأس تمسح رأسها من هنا ثم من هنا ثم ترجع به. نعم. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو نبي شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأطفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسى رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. يقول البخاري رحمه الله باب غسل الرجلين إلى الكعبين يعني إلى هنا مع الكعبين يعني تغسل الكعبين ولا ما يصح وضوءك إذا ما غسلت الكعبين ما يصح الوضوء ولا بد من المرفقين أيضا أغسل بيديكم إلى المرفقين يعني مع المرفقين ولا هنا بمعنى مع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد. وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى المازني قال عن قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن قال شهدت عمرو بن أبي حسن يعني سأل عبد الله بن زيد بن عاصم أن يتوضأ له وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا بماء وأتي بماء فأفرغ على يديه يعني أفرغ على يده وغسلها ثم أدخل يده في الإناء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه كل ثلاث مرات. نعم اليد الأول ثلاث مرات. ثم غسل يديه يده اليمنى ثلاثا ثم يده اليسرى ثلاثا ثم رجليه إلى الكعبين يعني مع الكعبين غسل اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين. لازم تزيد اللسان عن المرفق قليلا وتزيد عن الكعب قليلا كذا فوق فتغسل هذا فإلى هنا بمعنى مع. أغسل يديك مع المرفقين وأغسل رجليك مع الكعبين لازم من هذا ولا ما يصح الوضوء؟ إذا ما غسلت المرفقين ولا غسلت الكعبين وضوءك ما يصح. نعم. باب استعمال فضل وضوء الناس. وامر جرير بن عبد الله له ان يتوضأ بفضل سواكه. قال رحمه الله حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم سمعت ابا جحيفه رضي الله عنه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجره فوضي بوضوء متوضا فجعل الناس ياخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزه. وقال ابو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه به ومج به ثم قال لهما اشربا منه وافرقا على وجوهكما ونحوركما. يقول البخاري رحمه الله باب غسل بفضل الانسان. غسل الانسان بفضل وضوئه. يقول وامر جرير بن عبد الله له ان يتوضا بفضل سواكه. امر جرير بن عبد الله البجلي ان يتوضا من فضل سواكه. غسل السواك بالماء فتوضا من فضله. سواك طاهر ما في شيء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال حدثنا أبو جحيفة وأبو بن عبد الله السوائي. يقول أن الرسول علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فوصي بوضوء. نقول جحيفة أبو جحيفة خرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام من خيمة له فدعا بوضوء ولكنه ما يكفي الناس فوضع يده في الإناء. أو يقول أنه توضأ في وسط الإناء. لاحظوا يا إخواني أن الوضوء الإنسان إذا توضأ في طشت عندك هنا وضوءه غسل يديه غسل وجهه غسل يديه غسل رجليه في هذا الطشت لا يجوز أن يتوضأه بغيره. لا يجوز لأنه استعمل في طهارة ما تستعمله أنت بعده. لكن الرسول غير. الرسول عليه الصلاة والسلام يتباركون الناس فيه ويأخذون من فضلاته كل فضلاته. لكن غير الرسول لا. غير الرسول يتوضأ في هذا الطشت يغسل يديه وجهه وغسل يديه وغسل رجليه في وسط هذا الطشت يصير الماء مستعمل. لا يمكن استعمله إنسان مسلم للطهارة. لا يمكن إلا إذا ما وجدت غيره فتتوضأ عندهم تتوضأ وتتيمم. إذا ما وجدت غيره فإنك تتوضأ به وتتيمم. أما إذا وجدت ماء غير هذا الماء الذي توضأ به المسلم فلا يمكن لأن الطهارة نزلت مع الماء. طهارته هو زالت بالماء فلا يمكن أن تزيل الطهارة مرة أخرى بمسلم آخر. لا يمكن هذا. لازم من التنبه لهذا أن المسلم إذا اغتسل في طشت كل أعضائه غسلها في الطشت هذا أن هذا الماء مستعمل لا يجوز لأحد أن يستعمله. نعم. قال بالهاجرة فوضي بوضوء فتوضا فجعل الناس يأخذون فجعل الناس يتوضؤون من وضوء الرسول. الرسول توضأ بوسط الإناء لكن الرسول يتبرك فيه في كل شيء. توضأ بوسط الإناء فتوضأ الناس من فضل وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يديه بالماء فإذا يصب يغرفون الناس ويتوضأون. نعم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وصلى عليه الصلاة والسلام بين الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. لكن هل هو في مكة؟ يقول لك لا لأنه قال في عهد في بطحان وبطحان بالمدينة ما قال في الأبطح. يقول في بطحان وهب بن عبد الله وغيره من الرواة يقول في بطحان وبطحان في المدينة ليس في مكة. لأنه لو كان في مكة لا وجبت السترة والرسول عليه الصلاة والسلام ما أوجب السترة. لا يمكن أن يترك السترة في حضر ولا سفر إلا بمكة. بمكة ترك السترة ولا حصل. صلى هنا بين يديه الناس يطوفون وصلى في منى وليس أمامه إلا وليس أمامه سترة كما قال البخاري. نعم. وقال أبو موسى العشري عن النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منها وافرغا على وجهه. يقول أبو موسى العشري دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بإناء فأخذ منه وشرب منه وتوضأ فيه ثم ومج فيه أيضا ثم قال لهما. أبو موسى العشري من اللي معه رجل آخر من الصحابة قال اشربا منه وتوضأ واغسلا نحوركما. يمكن الله أعلم أن أبو موسى والرجل الآخر أنهم اتكى فقال الرسول اشربا منه وغسلا. نعم. أبي موسى وبلال. وبلال قال اشربا منه مج فيه توضأ فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وغسلا نحوركما. اشربا وتمضما ثم غسل رؤوسكم ونحوركما دوركم. يعني قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عقوب بن إبراهيم قال حدثنا عقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي أنا صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال هو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه غلام من بيرهم وقال عروان المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضى النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. حديث واحد أن تقرأ القرآن.